إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلسوا واستريحوا. لقد رأينا في السماء عجبا. ما الأمر؟ أحدث شيء خطير؟ لا يا فضيلة الشيخ، إنما رأينا أسرابا من الطيور تسد السماء من كثرتها، فوجا يتبعه فوج، وكأن لكل فوج قائد. في مثل هذه الأيام من كل سنة تبدأ الطيور هجرتها نحو الجنوب، فهي تتبع الدفء والغذاء، تجري وراء قائد له خبرة في الوصول إلى الهدف. درسنا هجرة الطيور، ولكن فما راء كمن سمع. ليست الهجرة مقتصرة على أعداد محدودة، فكأنها عملية تفريغ من المكان الأول. الهجرة عند الطيور مسألة حياة أو موت، الجميع يهرع إليها. درسنا أيضا نوعا من السمك يحب الهجرة، ليس للغذاء وإنما للتكاثر. هذا السمك هو ثعابين السمك، وكذلك السلمون، فالتكاثر أيضا عملية حياة أو موت، فلولا التكاثر لانقرض هذا الصنف. أظن أن الإنسان أكثر استقرارا من الحيوان، لذلك بنى المدن والمزارع والمصانع، ولولا الاستقرار لما كان للإنسان حضارة. هذا صحيح، فالإنسان عموما يميل إلى الاستقرار، ويحب موطنه الذي ولد فيه ونشأ في ربوعه، ولهذا تجد عنده حب الانتماء إلى وطنه. والاستثناء من القاعدة تعني الهجرة، فقد تكون لدافع اقتصادي أو اجتماعي أو قصري، أو بدافع الاستعمار والاغتصاب، أو لدافع ديني. وبهذه الهجرات حصل الامتزاج السكاني في كثير من البلدان، وازدادت في العصر الحديث بسبب سهولة المواصلات، فلم يعد الإنسان يحصد الطيور والأسماك. سمعت من أحد الوعاظ أنه ما من نبي إلا وله هجرة. نعم، يكاد ينطبق هذا على جميع الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم، وهذه سنة الدعاة أيضا من بعدهم، وسنة المتفكرين في خلق السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في زاد المعاد: لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار، اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم عن دينهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. لقد اختلط علي أمر النجاشي ملك الحبشة، تارة أقرأ عن إسلامه على يد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وتارة أقرأ دعوته للإسلام مع الملوك في الكتب التي أرسلها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. من المعلوم أن لقب النجاشي يلقب به من ملك الحبشة، وأن النجاشي الذي لجأ إليه المسلمون في هجرتهم إلى الحبشة قد أسلم، ولما توفي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهو بالمدينة، وكانت الرسالة للنجاشي الذي خلف الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة مؤتة، وهي في السنة السابعة من الهجرة، إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. وهناك من أشكل عليه الأمر فعدهما واحدا. تابع يا أحمد يزيد خيرا. فهاجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار. فبلغهم أن قريشا أسلمت، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة. فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع. كانت هذه هي الهجرة الأولى في الإسلام، وكانت سنة 5 من البعثة. تابع يا أحمد. ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة ثانية إلى الحبشة. فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة. في أي من الهجرتين خرج جعفر رضي الله عنه؟ الأرجح أنه خرج في بداية الهجرة الثانية، وهذا ما يدل عليه قول ابن إسحاق، فبعد أن ذكر الهجرة الأولى وأسماء الذين هاجروا قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. تابع يا أحمد. فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رد الله كيدهم في نحورهم يا خالد؟ فيما أعلم أنه جرت مناظرة أمام النجاشي مثل المسلمين جعفر بن أبي طالب، فأتى النجاشي فسلم ولم يسجد كعادة القوم، فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. ثم شرح دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أراد عمرو أن يحرجه أمام النجاشي قال: إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي: فما تقولون في عيسى وأمه؟ قال جعفر: نقول كما قال الله تعالى: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر. أحسنت وأجد. تابع يا أحمد. فحصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته في شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنال الكفار منه أذى شديدا. كيف نال منه الكفار أذى شديدا وهو طفل وليد؟ الكلام هنا معطوف على ما سبق، وهو فحصروا رسول الله، لذلك فالعطف هنا يرجع إلى رسول الله وليس إلى ابن عباس، ومعناه فنال الكفار من رسول الله أذى كثيرا. وعليك أن تنتبه يا خالد، فالضمائر في سياق الكلام كلها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تابع يا أحمد. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى. ما هو القول الراجح في أبي طالب؟ أمات مسلما أم كافرا؟ حدث في ذلك أقوال، أصحها حديث البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. تابع يا أحمد. وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه. لقد لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى سفهاء الطائف إلى ظل حبلة من عنب فجلس تحتها، وابنا ربيعة عتبة وشيبة ينظران إليه، ثم تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عباس، وقال له: خذ قصا من هذا العنب ثم اذهب إلى ذلك الرجل فقل له أن يأكل منه. ففعل عباس ووضع العنب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كل. فلما وضع الرسول يده في العنب قال: بسم الله، ثم أكل. نظر عباس وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن بلده فقال: من نينوى. فقال النبي: بلد النبي الصالح يونس. فعجب عباس وقال: وما يدريك ما يونس؟ قال: ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأتب عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه وقدميه وأسلم. تابع يا أحمد. وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن، سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا. هؤلاء النفر من الجن غير الذين كلمهم في مكة. تابع يا أحمد. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد، فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وفي هذه الحالة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء مشهور، أتحفظه يا خالد؟ نعم. قال: اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسن، بارك الله فيك يا خالد. تابع يا أحمد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. أي حديث الإسراء والمعراج كان مرة واحدة لم يتكرر، وهناك أقوال عدة في زيادة عدد الإسراء إلى مرتين أو ثلاث، وأقوال في إسرائه مرة يقظة ومرة مناما. والصحيح القول الأول الذي اعتمده ابن القيم، أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد، وهذا ما يؤخذ من الأحاديث الصحيحة. وعندما أنكرت قريش خبر الإسراء وطلبوا من رسول الله وصفه لهم، قام بالحجر فجل الله له بيت المقدس، فطفق يخبرهم عن آياته ووصفه وهو ينظر إليه. ولعل هذه الرواية أوقعت من قال بأنه أسري به في المرة الثانية مناما في اضطراب وعدم تمييز. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.